إلى الله فاسجد ليوم التناد إلى الله فاسجد ليوم التناد. نمضي مع الله لا تدري جوارينا متى وأين ترى نلقى مراسينا. نمضي مع الله قدما لا تعوقنا عن المضي وإن جلت مآسينا. نمضي مع الله والإسلام يهدينا الله يمسكنا والله يزجينا. نمضي مع الله والجلى تنادينا راضين راضين ما يختار راضينا. عنكم عليلا أبي سقمي وما تنازلت عن نهجي وعن شممي. رحلت عنكم عليلا أبي سقمي وما تنازلت عن نهجي وعن شممي. أتابع الدرب لا شكوى ولا خور أتابع الدرب لا شكوى ولا خور. ولو نزفت على درب الإباء دمي ولو نزفت على درب الإباء دمي. رحلت عنكم عليلا أبي سقمي وما تنازلت عن نهجي وعن شممي. رحلت عنكم عليلا أبي سقمي وما تنازلت عن نهجي وعن شممي. أتابع الدرب لا شكوى ولا خور أتابع الدرب لا شكوى ولا خور. ولو نزفت على درب الإباء دمي ولو نزفت على درب الإباء دمي. لأخفض الرأس ذلا أو مصانعة هيهات هيهات تأبى ذاك لي شيمي. لأخفض الرأس ذلا أو مصانعة هيهات هيهات تأبى ذاك لي شيمي. فما أؤمل غير الله من أحد فما أؤمل غير الله من أحد. إن عز أمر ولا أعنو لذي نسمي إن عز أمر ولا أعنو لذي نسمي. رحلت عنكم عليلا أبي سقمي وما تنازلت عن نهجي وعن شممي. رحلت عنكم عليلا أبي سقمي وما تنازلت عن نهجي وعن شممي. أتابع الدرب لا شكوى ولا خور أتابع الدرب لا شكوى ولا خور. ولو نزفت على درب الإباء دمي ولو نزفت على درب الإباء دمي. أمشي إلى الغربة الحمراء من دمنا مشي الشهادة فوق الخوف والألم. أمشي إلى الغربة الحمراء من دمنا مشي الشهادة فوق الخوف والألم. الشرق والغرب ألب في خصومتنا الشرق والغرب ألب في خصومتنا. أن اتجهنا ورأي غير منقسم أن اتجهنا ورأي غير منقسم. رحلت عنكم عليلا أبي سقمي وما تنازلت عن نهجي وعن شممي. رحلت عنكم عليلا أبي سقمي وما تنازلت عن نهجي وعن شممي. أتابع الدرب لا شكوى ولا خور أتابع الدرب لا شكوى ولا خور. ولو نزفت على درب الإباء دمي ولو نزفت على درب الإباء دمي. وأعبد الشرق من أبناء جلدتنا كأعبد الغرب في الكفران والظلم. وأعبد الشرق من أبناء جلدتنا كأعبد الغرب في الكفران والظلم. والحاكمون بأرض العرب سمعهم عن محنة الحق والإنسان في صمم رحلت عنكم علي لن أبي سقمي ولا تنازلت عن نهجي وعن شممي رحلت عنكم علي لن أبي سقمي وما تنازلت عن نهجي وعن شممي أتابع الدرب لا شكوى ولا خور ولو نزفت على درب الإباء دمي فمن يغيث ألا دين ألا خلق من ذا يكون لمظلوم ومهتضم لابد لليل أن ينزاح غيهبه ويشرق الفجر بعد الظلم والظلم رحلت عنكم علي لن أبي سقمي وما تنازلت عن نهجي وعن شممي أتابع الدرب لا شكوى ولا خور ولو نزفت على درب الإباء دمي رحلت عنكم علي لن أبي سقمي وما تنازلت عن نهجي وعن شممي أتابع الدرب لا شكوى ولا خور ولو نزفت على درب الإباء دمي إذا رفعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها وكأن ذي الداع قد يبكي عليه أقرب وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوا وكأن ذي الداع قد يبكي عليه أقرب وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوا سائلوه كلموه حركوه لقنوه حرفوه وجهوه مددوه غمضوه سائلوه كلموه حركوه لقنوه حرفوه وجهوه مددوه غمضوه عجلوه لرحيل عجلوا لا تحبسوه عجلوه لرحيل عجلوا لا تحبسوا ارفعوه غسلوه كفنوه حنطوه ارفعوه غسلوه كفنوه حنطوه فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه فإذا ما استودعوه الأرض رهنا تركوه فإذا ما استودعوه الأرض رهنا تركوه خلفوه تحت رمس أوقروه أثقلوه خلفوه تحت رمس أوقروه أثقلوه أبعدوه أسحقوه أوحدوه أفردوه أبعدوه أسحقوه أوحدوه أفردوه ودعوه فارقوه أسلموه خلفوه ودعوه فارقوه أسلموه خلفوه وانثنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه وانثنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه سائلوه كلموه حركوه لقنوه سائلوه كلموه حركوه لقنوه حرفوه وجهوه مددوه غمضوه حرفوه وجهوه مددوه غمضوه إنها لمهمة صعبة وإنها لمسيرة طويلة لكن يسلي أثناءها حداء الحادين ويبدد تعبها بلاغة الصادقين حين ينادون قم نعد عدل الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين قم نفك القيد قد آن الأوان شقي الناس بدنيا دون دين قم نعد عدل الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين قم نعد عدل الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين قم نفك القيد قد آن الأوان شقي الناس بدنيا دون دين شقي الناس بدنيا دون دين قم نعد عدل الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين قم نعد عدل الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين قم نفك القيد قد آن الأوان شقي الناس بدنيا دون دين شقي الناس بدنيا دون دين فلنعدها رحمة للعالمين لا تقل كيف فإنا مسلمون فلنعدها رحمة للعالمين لا تقل كيف فإنا مسلمون يا أخ الإسلام في كل مكان اصعد الربوة واهتف بالأذان يا أخ الإسلام في كل مكان اصعد الربوة واهتف بالأذان قم نعد عدل الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين قم نعد عدل الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين قم نفك القيد قد آل الأوان شقي الناس بدنيا دون دين شقي الناس بدنيا دون دين وارفع المصحف دستور الزمان واملأ الآفاق إنا مسلمون وارفع المصحف دستور الزمان واملأ الآفاق إنا مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموتى ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون نرتضي الموتى ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون نرتضي الموتى ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون قم نعد عهد الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين قم نعد عهد الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين قم نفك القيد قد آن الأوان شقي الناس بدنيا دنيا شقي الناس بدنيا دنيا قم نعد عدل الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين قم نعد عدل الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين قم نفك القيد قد آن الأوان شقي الناس بدنيا دنادي شقي الناس بدنيا دنادي وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قوم وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون دعوني من أمان كاذبات فما علمت المنى إلا ظنونا ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا يا أخي صدقا ألا يكفي المنام قدرنا أمسى وضيعا في الأنام يا أخي صدقا ألا يكفي المنام قدرنا أمسى وضيعا في الأنام يومنا حالا سوادا وانثنى ذكرنا هانا وضيعنا المرام يومنا حالا سوادا وانثنى ذكرنا هانا وضيعنا المرام يا أخي فانشدها صوتا ثائرا مجدنا صرح ويأبى أن يضام يا أخي فانشدها صوتا ثائرا مجدنا صرح ويأبى أن يضام مجدنا صرح ويأبى أن يضام مجدنا صرح ويأبى أن يضام يا أخي صدقا ألا يكفي المنام قدرنا أمسى وضيعا في الأنام يا أخي صدقا ألا يكفي المنام قدرنا أمسى وضيعا في الأنام يومنا حالا سوادا وانثنى ذكرنا هانا وضيعنا المرام يومنا حالا سوادا وانثنى ذكرنا هانا وضيعنا المرام يا أخي فانشدها صوتا ثائرا مجدنا صرح ويأبى أن يضام يا أخي فانشدها صوتا ثائرا مجدنا صرح ويأبى أن يضام مجدنا صرح ويأبى أن يضام مجدنا صرح ويأبى أن يضام راية القرآن يا آية الرشاد هديك في الكون غطى واستزاد راية القرآن يا آية الرشاد هديك في الكون غطى واستزاد قد جلونا في رحاها أربعة وتعالى في الوغى صوت الزناد قد جلونا في رحاها أربعة وتعالى في الوغى صوت الزناد فجر العزم ونادي للمعاد زامن الطاغوت كلا لن تعاد فجر العزم ونادي للمعاد زامن الطاغوت كلا لن تعاد زامن الطاغوت كلا لن تعاد زامن الطاغوت كلا لن تعاد يا أخي صدقا ألا يكفي المنام قدرنا أمسى وضيعا في الألام يا أخي صدقا ألا يكفي المنام قدرنا أمسى وضيعا في الألم يومنا حالا سوادا وانثنى ذكرنا هانا وضيعنا المرام يومنا حالا سوادا وانثنى ذكرنا هانا وضيعنا المرام يا أخي فانشدها صوتا ثائرا مجدنا صرح ويأبى أن يضام يا أخي فانشدها صوتا ثائرا مجدنا صرح ويابى أن يضام، مجدنا صرح ويابى أن يضام، مجدنا صرح ويابى أن يضام. يا شبابا جرحنا جد غزير، أخوة في القهر راحت تستجير. يا شبابا جرحنا جد غزير، أخوة في القهر راحت تستجير. ودماء خضبت شمس الأثير، وتهوى للردى صوت البشير. ودماء خضبت شمس الأثير، وتهوى للردى صوت البشير. فالزم الحق وجاهد في حما، بالجهاد تحلو أنات الزفير. فالزم الحق وجاهد في حما، بالجهاد تحلو أنات الزفير. بالجهاد تحلو أنات الزفير، بالجهاد تحلو أنات الزفير. يا أخي صدقا ألا يكفي الملام، قدرنا أمسى وضيعا في الألام. يا أخي صدقا ألا يكفي الملام، قدرنا أمسى وضيعا في الألام. يومنا حالا سواد وانثنى، ذكرنا هانا وضيعنا المرام. يومنا حالا سواد وانثنى، ذكرنا هانا وضيعنا المرام. يا أخي فانشد صوتا ثائرا، مجدنا صرح ويابى أن يضام. يا أخي فانشد صوتا ثائرا، مجدنا صرح ويابى أن يضام، مجدنا صرح ويابى أن يضام، مجدنا صرح ويابى أن يضام. يا نساء يتمت أطفالها، تنشد الدنيا صنيع المارق. يا نساء يتمت أطفالها، تنشد الدنيا صنيع المارق. يا شهيدا مزقت أشلاؤه، وغدت تشكو ظلام الحاقدين. يا شهيدا مزقت أشلاؤه، وغدت تشكو ظلام الحاقدين. قد ترى ما للوغى أبطالها، باسمك اللهم نمضي ثائرين. قد ترى ما للوغى أبطالها، باسمك اللهم نمضي ثائرين. باسمك اللهم نمضي ثائرين، باسمك اللهم نمضي ثائرين. يا أخي صدقا ألا يكفي المنام، قدرنا أمسى وضيعا في الألام. يا أخي صدقا ألا يكفي المنام، قدرنا أمسى وضيعا في الألم. يومنا حالا سوادا وانثنى، ذكرنا هانا وضيعنا المرام. يومنا حالا سوادا وانثنى، ذكرنا هانا وضيعنا المرام. يا أخي فانشد صوتا ثائرا، مجدنا صرح ويابى أن يضام. يا أخي فانشد صوتا ثائرا، مجدنا صرح ويابى أن يضام، مجدنا صرح ويابى أن يضام، مجدنا صرح ويابى أن يضام. إلى كل أخ لنا مسلم عشق الهدى، إلى كل واردة زاهية تفتحت في بستان الإسلام العظيم، إلى الشعوب الأبية المجاهدة في كل مكان، نصل وإياكم إلى ختام الشريط الأول لفرقة النور، خطوة جديدة على طريق البذل والعطاء، وعملا جديدا في سبيل الله رب العالمين، ومشعلا وضاء من مشاعر الإسلام، راجين المولى عز وجل أن يحظى بالقبول، وأن يكون دفعة أولى تتبعها ثانية وثالثة. وبالله التوفيق، وهو يتولى الصالحين. فرقة النور الشريط الأول. وفي الختام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الإسراء، تليفون 265-6107 الكويت. أخي تقدم وكن ذا جهاد، ففي طاعة الله فوز العباد. أخي تقدم وكن ذا جهاد، ففي طاعة الله فوز العباد. ولا ترتقب غير فيض الرشاد، إلى الله فاسجد ليوم التناد. ولا ترتقب غير فيض الرشاد، إلى الله فاسجد ليوم التناد. إلى الله فاسجد ليوم التناد. إلى الله فاسجد ليوم التناد. أخي تقدم وكن ذا جهاد، ففي طاعة الله فوز العباد. أخي تقدم وكن ذا جهاد، ففي طاعة الله فوز العباد.